بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الأوجه التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان أن الصبر على المأمور أولى وأفضل من الصبر على المحظور، وأن المأمورات أعلى منزلة، القيام بالمأمورات أولى وأعلى منزلة من ترك المحظورات. والمؤلف ذكر 20 وجها في تأكيد ذلك. كنا أخذنا بعضا من هذه الأوجه، وصلنا إلى الوجه 13. قال رحمه الله: إن جزاء المأمورات الثواب، وهو من باب الإحسان والفضل والرحمة، وجزاء المنهيات العقوبة، وهي من باب الغضب والعدل، ورحمته سبحانه تغلب غضبه، فما تعلق بالرحمة والفضل أحب إليه مما تعلق بالغضب والعدل. المأمورات تعلقت بالرحمة، والمنهيات تعلقت بالعدل والغضب. قال رحمه الله: وتعطيل ما تعلق بالرحمة أكره إليه من فعل ما تعلق بالغضب. تعطيل المأمورات التي تعلقت بالرحمة هذا أكره لله عز وجل، من فعل المنهيات التي تعلقت بالغضب. الرابع عشر قال: إن باب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات. سبحان الله، صحيح، حسنة واحدة تطيش بآلاف مؤلفة من السيئات، بل إن صاحب البطاقة، الحديث المعروف الذي يأتي يوم القيامة ببطاقة، يأتي يوم القيامة ببطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، توحيد، بكم تطيش هذه البطاقة؟ 99 سجلا، وكل سجل مد البصر، مملوءة من الذنوب والمعاصي. هذه السجلات كلها تطيش ببطاقة واحدة، سبحان الله. فباب المنهيات تسقط الآلاف المؤلفة منه الواحدة من المأمورات. وباب المأمورات لا يسقط الواحدة منه الآلاف المؤلفة من المنهيات، العكس. وباب المأمورات لا يسقط الواحد منه الآلاف المؤلفة من المنهيات. يعني الإنسان مثلا لو أنه شرب الخمر 1000 مرة وصام رمضان، هل صيام رمضان هذا يسقط بالخمر؟ الجواب لا، على مذهب أهل السنة لا، أما على مذهب الخوارج المعتزلة يسقط، لأنهم يكفرون بالكبيرة. الله المستعان. إذن هذا يدلك على فضل المأمورات. 15: إن متعلق المأمورات الفعل، وهو صفة كمال. يعني المأمورات تكون بالفعل، الإنسان يصلي، الإنسان يصوم، الإنسان يزكي، يحج، يعتمر، إذن المأمور متعلق بفعل الإنسان، بل كمال المخلوق من فعاله، يعني كمال المخلوق يحصل من أي جهة؟ من فعله. فإنه فعل فكمل، أليس كذلك؟ فعل فكمل. إذن الكمال من أين يأتي؟ من الفعل. ومتعلق النهي الترك، والترك عدم. المنهي كيف يكون؟ يكون بالترك، أن يترك الظلم، أن يترك الكذب، أن يترك الغيبة، أن يترك النميمة، أن يترك شرب الخمر، أن يترك شرب الدخان، أن يترك الزنا، أن يترك النظرة الحرام، وهكذا. فبعض المنهيات ما في فعل، ترك، والمأمورات أفعال. طيب، الفعل كمال والترك عدم، واضح الآن التقرير هذا؟ المأمورات فعل، المنهيات ترك، الفعل كمال لأن الإنسان يكمل بفعله، والمنهيات عدم ترك، والترك عدم. قال: ومن حيث هو كذلك لا يكون كمالا، يعني الترك من حيث أصله أنه عدم لا يكون كمالا، لأن العدم لا يكون كمالا، فإن العدم المحض ليس بكمال، وإنما يكون كمالا لما يتضمنه أو يستلزمه من الفعل الوجودي الذي هو سبب الكمال. وأما أن يكون مجرد الترك الذي هو عدم المحض كمالا أو سببا للكمال فلا، يعني الترك ذاته ما هو كمال، ولكن أثره أو ما يستلزم له من الفعل الوجودي، يعني كون مثلا ما يزني، الكمال هنا في العفة، الكمال هنا في العفة. طيب، مثال ذلك، طيب هو ذكر مثال يتضح به: لو ترك السجود للصنم لم يكن كماله في مجرد هذا الترك ما لم يكن يسجد لله، وإلا فلو ترك السجود لله وللصنم لم يكن ذلك كمالا. واضح؟ لماذا كان ترك السجود للصنم كمالا؟ كان مقابل، أي المقابل له ما يستلزم السجود لله. ولو ترك تكذيب الرسول ومعاداته لم يكن بذلك مؤمنا ما لم يفعل ضد ذلك من التصديق والحب وموالاته وطاعاته. إذن ترك المنهيات وحده ما يكفي، لا بد من المأمور حتى يكون هذا الترك كمالا. فعلم أن الكمال كله في المأمور، وأن المنهي ما لم يتصل به فعل المأمور لم يفد شيئا ولم يكن كمالا. فإن الرجل لو قال للرسول: لا أكذبك ولا أصدقك ولا أواليك ولا أعاديك ولا أحاربك ولا أحارب من يحاربك، لكان كافرا. سبحان الله، مع أن الرجل يقول: أنا ما أصدق ولا أكذب، لا أحارب ولا أوالي، ولا، يقول كافر. ولم يكن مؤمنا بترك معاداته وتكذيبه ومحاربته ما لم يأتي بالفعل الوجودي الذي أمر به. ما هو الفعل الوجودي؟ التصديق والموالاة والنصرة، وأن يحارب من حاربه. إذن ترك المنهي بمجرده هل يكون كمالا؟ لا، ما يكون كمالا حتى يأتي بضده من الفعل الوجودي حتى يحصل به الكمال. السادسة عشر: إن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجهه إن العبد إذا أتى بالمأمور به على وجه على وجهه ترك المنهي عنه ولا بد. يعني لو كان الإنسان يأتي بالمأمور كما طلب منه، يصلي صلاة خاشعة، يقيمها، ويصوم رمضان، ويؤدي الزكاة، ويحج البيت، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويبر والديه، ويحسن إلى جيرانه، ويحسن للمسلمين، ويكرم ضيفه، ويتقي الله في نفسه. يعني لو كان يقوم الإنسان بالمأمور، لو كان كذلك هل يمكن أن يقع في معصية؟ هل يمكن أن يشرب خمرا أو يظلم إنسانا أو يأكل حراما؟ أبدا، لأنه قام بالمأمور على وجهه. ولذلك ما من إنسان وقع في معصية أو يقع في معصية إلا إذا نظرت إليه تجده أنه عنده خلل في المأمور. آكل الربا تأمل فيه، لابد أن يكون مقصرا في أمر الله، إما مقصرا في الصلاة، مقصر فيه تقصير عنده في شيء من الأشياء. قال: فالمقصود إنما هو فعل المأمور، ومع فعله على وجهه يتعذر فعل المنهي، فالمنهي عنه في الحقيقة هو تعريض المأمور للإضاعة. يعني الله عز وجل نهانا عن المنهيات هذه، لأن هذه المنهيات إذا وقع فيها الآدمي ما الذي يحصل؟ يضيع أمر الله، يضيع المأمور. الإنسان إذا وقع في الذنوب والمعاصي يضيع أمر الله، ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيء من الخير. فإن العبد إذا فعل ما أمر به من العدل والعفة امتنع من صدور الظلم والفواحش منه. فنفس العدل يتضمن ترك الظلم، ونفس العفة تتضمن ترك الفواحش، فدخل ترك المنهي عنه في المأمور به ضمنا وتبعا، وليس كذلك في عكسه. يعني العبد إذا كان عفيفا ترك الزنا ولا لا؟ لأن المنهي ترك المنهي يدخل في فعل المأمور، لأن نفس العفة تتضمن ترك الفواحش. وإذا كان العبد عدلا فإنه ما يظلم، فنفس العدل تضمن ماذا؟ ترك الظلم، وليس كذلك في عكسه. ما يكون العكس، يعني ترك الظلم لا يعني أن يكون الإنسان عدلا، وترك الفواحش لا يعني أن يكون الإنسان عفيفا. فإن ترك المحظور لا يتضمن فعل المأمور، فإنه قد يتركهما معا كما تقدم، يترك الظلم والعدل معا. فعلم أن المقصود هو إقامة الأمر على وجهه، ومع ذلك لا يمكن ارتكاب النهي البتة، وأما ترك المنهي عنه فإنه يستلزم إقامة الأمر. يقول كذا في المطبوع والسياق يقتضي: وأما ترك المنهي عنه فإنه لا يستلزم إقامة الأمر. صحيح، هذا الذي يقرر رحمه الله. السابع عشر، نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: إن الرب تعالى إذا أمر عبده بأمر ونهاه عن أمر ففعلهما جميعا كان قد حصل محبوب الرب وبغيضه، فقد تقدم له من محبوبه ما يدفع عنه شر بغيضه ومقاومته، ولا سيما إذا كان فعل ذلك المحبوب أحب إليه من ترك ذلك البغيض، فيهب له من جنايته ما فعل من هذا بطاعته، ويتجاوز له عما فعل من الآخر. ونظير هذا في الشاهد أن يقتل الرجل عدوا للملك هو حريص على قتله، وشرب مسكرا نهاه عن شربه، فإنه يتجاوز له عن هذه الزلة بل عن أمثالها في جنب ما أتى به من محبوبه. يعني فعل المأمور يغطى به فعل المحظور، وهذا يدلك على فضل المأمور. إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، يقول ثم رحمه الله يقول: وأما إذا وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه. السطر الثالث بعد كلمة ونظير هذا في الشاهد. وأما إذا ترك محبوبه وبغيضه فإنه لا يقوم ترك بغيضه بمصلحة فعل محبوبه أبدا، كما إذا أمر الملك عبده بقتل عدوه ونهاه عن شرب مسكر فعصاه في قتل عدوه مع قدرته عليه وترك شرب المسكر، فإن الملك لا يهب له جرمه بترك أمره في جنب ترك ما نهاه عنه، وقد فطر الله عباده على هذا. فهكذا السادات مع عبيدهم، والآباء مع أولادهم، والملوك مع جندهم، والزوجات مع أزواجهم، ليس التارك منهم محبوب الأمر ومكروهه بمنزلة الفاعل منهم محبوب أمره ومكروهه. نعم، يوضحه يعني كونه يترك الأمر ولا يفعل المبغوض، هل تركه للمبغوض يشفع له في إهماله وتفريطه وترك الأمر؟ ها، ما يشفع. هكذا يقول: ما يشفع. الملك الآن أمر هذا العبد أن يقتل زيدا، تمكن منه ولم يقتله، ترك الأمر أم لا؟ ترك الأمر. والمسكر الذي نهاه عنه الملك لم يشربه، هل تركه للمسكر يشفع له في تفريطه وتركه لقتل الرجل؟ ما يشفع. ما يشفع. لكن لو قتله وشرب المسكر يشفع. إذن المقصود الآن أن فعل الأمر يسقط ارتكاب النهي، إن الحسنات يذهبن السيئات، وتضييع الأمر لا يسقطه ولا يشفع فيه ترك إيش المنهي عنه، مما يدلك على أن المقصود وأن الأهم ما هو؟ الأوامر، الأوامر، التكاليف. نعم. قال الثامن عشر: إن فعل محبوب الرب يستحيل أن يفعل جميع مكروهه، بل يترك من مكروهه بقدر ما أتى به من محبوبه، فيستحيل الإتيان بجميع مكروهه وهو يفعل ما أحبه وأبغضه، فغايته أنه استمع الأمران فيحبه الرب تعالى من وجه ويبغضه من وجه. أما إذا ترك المأمور به جملة فإنه لم يقم به ما يحبه الرب عليه، فإن مجرد ترك المنهي لا يكون طاعة إلا باقترانه بالمأمور كما تقدم، فلا يحبه على مجرد الترك، وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر، فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه، إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه. فتأمله. يعني تارك الأمر ما يمكن لله عز وجل أن يحبه، تارك الأمر كل ما يحبه الله. جيد. لكن الذي هو نفسه يقول ابن القيم: ما يمكن للإنسان أن يأتي بجميع المنهيات، ما في. يعني غاية الإنسان أن يأتي ببعض المنهيات. هل في آدم اجتمع فيه الشر كله؟ كل ما حرم الله اجتمع فيه؟ ما في. وإنما الإنسان يأتي ببعض المنهيات، وأعظم معصية يأتي بها الإنسان الكفر، والله سبحانه وتعالى لا يحب الكافر أبدا. لكن نحن الآن نسأل في الكفر، نحن الآن في المعاصي التي دون الكفر، المنهيات التي دون الكفر من الكبائر والصغائر. يقول ابن القيم: ما في إنسان تجتمع فيه الكبائر كلها والصغائر كلها، يأتي ببعضها، يأتي ببعضها. طيب، إذا كان هذا الإنسان جاء ببعض هذه المعاصي وهو قائم بالأمر، ماذا اجتمع فيه؟ الحب والبغض، يحبه الله من وجه لقيامه بالأمر، ويبغضه الله من وجه لفعله النهي. واضح؟ طيب، إذا كان هذا الإنسان لا يفعل الأوامر، ما يقوم بأمر الله، أوامر الله عز وجل مهملها مضيعها، هل اجتمع فيه الحب والبغض؟ لا. أبدا، الله عز وجل ما يحبه أبدا، ما فيه مقتضى، يعني مقتضى الحب هو فيه موجود فيه كونه قام بالأمر. لذلك يقول فلا يحبه على مجرد الترك، وهو سبحانه يكرهه ويبغضه على مخالفة الأمر، فصار مبغوضا للرب تعالى من كل وجه لأنه قد ترك الأوامر، إذ ليس فيه ما يحبه الرب عليه. فتأمله، ما في شيء يحبه الرب عليه، ما هو؟ ما في شيء من الأوامر، ولا ما في شيء من الأوامر. يوضحه الوجه 19. نعم. قال وهو أن الله سبحانه لم يعلق محبته إلا بأمر وجودي أمر به إيجابا أو استحبابا، ولم يعلقها بالترك من حيث هو ترك ولا في موضع واحد، فإنه يحب التوابين ويحب المحسنين ويحب الشاكرين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب المتقين ويحب الذاكرين ويحب المتصدقين. فهو سبحانه إنما علق محبته بأوامره، إذ هي المقصود من الخلق والأمر، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما خلق الخلق إلا لقيام أوامره، وما نهاهم إلا عما يصدهم عن قيام أوامره ويعوقهم عنها. إذن محبة الله عز وجل متعلقة بأمر وجودي، يحب الشاكرين، يحب الصابرين، يحب المتطهرين، يحب التوابين، هذه كلها أشياء وجودية، أوامر موجودة، الصدق، الصبر، الشكر، التوبة، التطهر، أوامر، ولم يعلق محبته على أمر عدمي وإنما على أمر وجودي. إذن محبة الله عز وجل متعلقة ومرتبطة بالأوامر. طيب قد يقول قائل هل يعني ذلك أن من ترك النواهي لا يكون محبوبا؟ الجواب يكون محبوبا، ولكن بشرط وجود الأوامر. نعم. أما كون الإنسان يترك النواهي تركا مجردا بدون وجود ما يستلزمها، بدون وجود الأوامر، هل يحبه الله؟ أبدا ما يحبه الله. وهل ينفعه كونه ترك النواهي؟ ها؟ ما ينفعه، لا بد من الأوامر. والله المستعان. ثم قال يوضح الوجه 20، وضح هذا المعنى. نعم. قال إن المنهيات لو لم تصد عن المأمورات وتمنع وقوعها على الوجه الذي أمر الله به لم يكن للنهي عنها معنى، وإنما نهى عنها لمضادتها لأوامره وتعويقها لها وصدها عنها، فالنهي عنها من باب التكميل والتتمة للمأمور، فهو بمنزلة تنظيف طرق الماء ليجري في مجاريه غير معوق، فالأمر بمنزلة الماء الذي أرسل في نهر لحياة البلاد والعباد، والنهي بمنزلة تنظيف طرقه ومجراه وتنقيتها مما يعوق الماء، والأمر بمنزلة القوة والحياة، والنهي بمنزلة الحمية الحافظة للقوة والداء والخادم لها. نعم، يعني هذا المعنى قد تقدم، المعنى قد تقدم أن الأوامر هي المقصودة وأن النواهي إنما هي خادمة لها ومن باب الوسائل لها. ثم قال ابن القيم قالوا، من هؤلاء الذين قالوا؟ ثم قال ابن القيم قالوا، من هم؟ قالوا الطائفة الثانية، الطائفة الثانية التي تقول إن الصبر على الأوامر أولى وأفضل من الصبر على ترك النواهي. قالوا نعم. وإذا تبين أن فعل المأمور أفضل بالصبر عليه، أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور، فإن الصبر الأعلى يتضمن الصبر الأدنى دون العكس. وقد ظهر لك من هذا أن قالوا وإذا تبين أن فعل المأمور أفضل. الآن أيهما أفضل، فعل المأمور ولا ترك المحظور؟ فعل المأمور من 20 وجها، من 20 وجها أثبت المؤلف أن فعل المأمور أفضل، يقول فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر. هذه النتيجة، فالصبر عليه أفضل أنواع الصبر، وبه يسهل عليه الصبر عن المحظور والصبر على المقدور. يعني العبد إذا صبر على الأوامر يسهل عليه الصبر عن النواهي، ويسهل عليه الصبر على أقدار الله المؤلمة، يسهل عليه هذا وهذا إذا صبر على الأوامر. فإن الصبر الأعلى ما هو؟ الصبر على الأوامر. يتضمن الصبر الأدنى ما هو؟ ما هو الصبر الأدنى هنا؟ الصبر على النواهي والصبر على الأقدار دون العكس. يعني الصبر على الأوامر يدخل فيه ويسهل به الصبر على النواهي والصبر على الأقدار، ولكن دون العكس. الصبر على الأقدار، الصبر على المنهيات، ما يدخل فيه الصبر على الأوامر. الآن الإنسان ممكن يصبر عن شيء من الحرام، ولكن يصعب عليه أن يصبر على الصيام أو على الصلاة. كثير من الشباب الآن يصبرون عن كثير من الحرام، ولكن ما يصبر على إقامة الصلاة، أليس كذلك؟ ما يصبر، يقال له أقم الصلاة، صل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لك الله خير. صعب كوني ألتزم الصلاة في هذه الأوقات الخمسة في المسجد، ما أتحمل. شوف شوف أن الصبر على الأوامر صعب، وأن الذي يصبر على الأوامر يسهل عليه أن يصبر على غيرها من المنهيات أو الأقدار المؤلمة، والله المستعان. وقد ظهر لك من هذا أن الأنواع الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها يعين على النوعين الآخرين، وإن كان من الناس من قوة صبره على المقدور، فإذا جاء الأمر والنهي فقوة صبره هناك ضعيفة، ومنهم من هو بالعكس من ذلك، ومنهم من قوة صبره في جانب الأمر أقوى، ومنهم من هو بالعكس، والله أعلم. الناس يعني أحيانا يختلفون. ثم قال الباب العاشر في انقسام الصبر إلى محمود وذموم. نعم. قال رحمه الله: الصبر ينقسم إلى قسمين، قسم مذموم وقسم ممدوح. فالمذموم الصبر عن الله وإرادته ومحبته وسير القلب إليه، فإن هذا الصبر يتضمن تعطيل كمال العبد بالكلية وتفويت ما خلق له، وهذا كما أنه أقبح الصبر فهو أعظمه وأبلغه، فإنه لا صبر أبلغ من صبر من يصبر عن محبوبه الذي لا حياة له بدونه البتة، كما أنه لا زهد أبلغ من زهد الزاهد فيما أعد الله لأوليائه من كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالزهد في هذا أعظم أنواع الزهد، كما قال رجل لبعض الزاهدين وقد تعجب لزهده: ما رأيت أزهد منك، فقال: أنت أزهد مني، أنا زهدت في الدنيا وهي لا بقاء لها ولا وفاء، وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منا، وأنت زهدت في الآخرة فمن أزهد منا. إيه؟ يعني من الأزهد، أنا ولا أنت؟ أنا زهدت في الدنيا والدنيا فانية، وأنت زهدت في الآخرة والآخرة باقية، فمن أزهد منا. هذا أعظم الزهد، الذي يزهد في الجنة في سلعة الله الغالية. قال يحيى بن معاذ الرازي: صبر المحبين أعجب من صبر الزاهدين. وأعجبا كيف يصبر يعني المحب، كيف يصبر الزاهد هو الذي صبر عن الدنيا؟ صعب، يعني كون يصبر عن الدنيا فيه صعوبة، لكن المحب كيف يصبر على الدنيا؟ المحب كيف يصبر على الدنيا وهو محب مشتاق إلى الله، مشتاق إلى الجنة، إلى لقاء الله، مشتاق إلى أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مشتاق إلى الله، كيف يصبر على الدنيا؟ يعني الزاهد صبر عن الدنيا، كف عن الدنيا، أشد من ذلك المحب الذي يصبر عليها، والله المستعان. ولذلك أبو الوفاء بن عقيل كما يذكرون لما حضرته الوفاة بكى عليه أهله أبناؤه، فقال: لا تبكوا عليها، وقعت عنه 60 سنة. وقعت عنه يعني أفتي، لأن المفتي وقع عن الله. وقعت عنه 60 سنة، دعوني أتمتع بلقائه، لا إله إلا الله، الله المستعان. وفي هذا قيل: الصبر يحمد في المواطن كلها، إلا عليك فإنه لا يحمد. نعم. قال: ووقف رجل على الشبلي فقال: أي الصبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. قال: لا. فقال: الصبر لله. فقال: لا. قال: الصبر مع الله. قال: لا. فإيش هو؟ قال: الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه تزهق. من شطحات الصوفية، لكن الشاهد أنه قال الصبر عن الله، هذا أشد أنواع الصبر، الله المستعان. نعم. وقيل: الصبر مع الله وفاء، والصبر عن الله جفاء. وقد أجمع الناس على أن الصبر عن المحبوب غير محمود، فكيف إذا كان كمال العبد وفلاحه في محبته؟ ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم، كما قيل: والصبر عنك فمذموم عواقبه، والصبر في سائر الأشياء محمود. وقال آخر في الصبر عن محبوبه: إذا لعب الرجال بكل شيء رأيت الحب يلعب بالرجال، رأيت الحب يلعب بالرجال، وكيف الصبر عن من حل مني بمنزلة اليمين من الشمال. وشكى آخر إلى محبوبه ما يقاسي من حبه فقال: لو كنت صادقا لما صبرت عني، ولما شكوت الحب قالت: كذبتني. ترى الصب عن محبوبه كيف يصبر؟ يعني الصبر عن المحبوب مذموم. يقول ابن القيم: ولم تزل الأحباب تعيب المحبين بالصبر عنهم. هذا هو الصبر المذموم، الصبر عن الحبيب، الصبر عن الله سبحانه وتعالى. العجب من الكافر كيف يصبر عن رب العالمين، لا إله إلا الله. نعم. فصل. وأما الصبر المحمود فنوعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: صبر لله وصبر بالله. قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقد تنازع الناس أي الصبرين أكمل، فقال الطائفة: الصبر له أكمل، فإنما كان لله أكمل مما كان بالله، فإنما كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة، والغايات أشرف من الوسائل. ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله، لأنه نذر له. ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج اليمين، لأنه حالف به، فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته، وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته. ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده، فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، ولكن لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له، لم ينفعهم توحيد ربوبيته. وقال الطائفة: قال: وأما الصبر المحمود فنوعان: صبر لله وصبر بالله. صبر لله يعني أنا صبرت لوجه الله، إذن هذا عبادة. وصبر بالله أنا صبرت مستعينا بالله. إذن الصبر لله داخل في قوله: إياك نعبد، والصبر بالله داخل في قوله: وإياك نستعين. إذن الصبر لله هذا يدخل في باب الألوهية، توحيد الألوهية، إنه عبادة. الصبر بالله يدخل في توحيد الربوبية، لأنه استعانة، استعانة بالله عز وجل. فأيهما أفضل؟ الصبر الذي يكون عبادة لله عز وجل، عن الصبر الذي يكون استعانة بالله عز وجل. نعم يقول ابن القيم اختلف الناس، فقال طائفة الصبر له أكمل، الصبر لوجه الله، الصبر لله أكمل، واصبر لحكم ربك، واصبر وما صبرك إلا بالله هذا استعانة، اصبر لحكم ربك هذه عبادة. قالوا هذه العبادة أفضل، لماذا؟ قالوا فإنما كان لله أكمل مما كان بالله، يعني الذي يكون لله عبادة، والعبادة هي الغاية، الغاية، فإنما كان له فهو غاية، وما كان به فهو وسيلة، والغايات أشرف من الوسائل. هذا صحيح. طيب أعطانا الآن فرق القيم، أعطانا مثالا على أن الغاية أولى وأفضل من الوسيلة. قال ولذلك وجب الوفاء بالنذر. النذر أحيانا يكون لله، يكون لله طاعة عبادة، وأحيانا النذر يخرج مخرج اليمين، وهو الذي يسميه الفقهاء نذر اللجاج والغضب، يعني نذر ليؤكد شيئا، نذر لينفي شيئا، نذر ليحض على شيء أو ليمنع شيئا، يعني نذر الغاية من النذر التأكيد أو الحظ أو المنع أو النفي، غايات اليمين، هذا النذر لجهة الغضب. ففي هذه الحالة النذر إذا خرج مخرج اليمين يأخذ حكم اليمين، يعني إما أن يفي به وإما أن يكفر، فيه كفارة. لكن إذا كان النذر لله عبادة محضة ما في يمين، ما في كفارة، يجب أن يفي، يعني أن يفي به، لقوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإذا قال رجل لله علي أن أذبح كفشا كذا بدون أي شيء ما في أسباب، يجب عليه أن يفي، هذا العبادة محضة، هذا نذر لله. جيد. طيب أغضبه شيء، أغضبه شيء وقال إن حصل هذا الشيء أو لم يحصل هذا الشيء فلله علي أن أذبح كفشا، إذن الآن إيش اللي خلى النذر يخرج؟ أي هو الغضب من شيء، ولذلك اللجاج والغضب الذي جعله ينذر هذا النذر شيء له سبب، سبب هيج النذر، أراد أن يؤكده وأراد أن ينفيه، يأخذ حكم اليمين. نقول له أنت بالخيار، إما أن تفي بذبك إذا حصل هذا الشيء الذي نذرت عليه، وإما أن تكفر كفارة يمين إذا رأيت المصلحة في ذلك كاليمين. طيب ما الفرق بين الحالتين؟ لما كان النذر لله وجب الوفاء به، ولما كان النذر بالله لأنه يمين حلف بالله لم يجب الوفاء به. إذن هذا يدلك على أن ما كان لله أعلى مما كان بالله، ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله لأنه نذر له، ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج اليمين لأنه حلف به، حلف، والحلف بالله من باب الاستعانة، فما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته، وما كان به فهو متعلق بربوبيته. انتبه لهذه التقسيم، والله فوائد. ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب في غيره كأنك تغرف من كنز، ما تدري إيش تأخذ وإيش تترك، هذه فوائد ودقائق مفيدة جدا. ما كان له متعلق بألوهيته، وما كان به متعلق بربوبيته، إياك نعبد وإياك نستعين، وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته. ولذلك شوف الآن كيف يأتيك بالشواهد، يأتيك بالبراهين. ولذلك كان توحيد الألوهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده،

ولأنهم يقولون إن الصبر لله ما يمكن إلا بالصبر به سبحانه وتعالى. يعني هل يمكن الإنسان يصبر إلا إذا كان مستعينا بالله عز وجل؟ ولذلك يقولون إن الله سبحانه وتعالى قال واصبر وما صبرك إلا بالله، أمره بالصبر ثم أخبر أنه لا يمكن له أن يصبر إلا إذا صبره الله، وما صبرك إلا بالله. فقالوا هذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي تقدمتها. الجملة الطلبية هي أصبر، طلب أمر أصبر. الجملة الخبرية وما صبرك إلا بالله، هذه خبر أخبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا بالله، وذلك يتضمن أمرين. وما صبرك إلا بالله تشتمل أمرين. طيب ما هي؟ الاستعانة به هذا واحد، والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة بالله، إن الباء هذه هي المصاحبة لكن ليست المصاحبة المحضة، كقوله فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. هذا حديث الولي المشهور، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا حديث الولي. وفي لفظ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. شوف لاحظ كلمة بي الباء هذه، كما في قوله وما صبرك إلا بالله، باء الاستعانة هذا. يقول رحمه الله وليس المراد بهذه الباء الاستعانة، أن الله عز وجل يعين هذا العبد على المشي ويعينه على البطش ويعينه على السمع ويعينه على البصر، لا، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعان الخلق كلهم على هذا. الكافر الآن من الذي يعينه على المشي؟ الله، ولا لا؟ ليس المراد الاستعانة المحضة، هذه حاصلة لجميع بني آدم. قال فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي، فإن ما لا يكون بالله لا يكون، الشيء إذا ما يكون بالله ما يقع، ولا لا؟ الآن الكافر هذا أو العاصي لما يمشي، لما يبصر، لما يسمع، من الذي عانوا على ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. بدون رب العالمين ما يكون أبدا، عدم. قال بل هي باء المصاحبة والمعية، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، هذه باء المصاحبة والمعية الخاصة الحاصل للمؤمنين. الله سبحانه وتعالى لما قال موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى، ماذا قال؟ كلا إنني معكما أسمع وأرى. يعني رب العالمين قال لموسى وهارون إنني معكم. طيب معهم بيش؟ المعية العامة؟ لا، الله سبحانه وتعالى مع جميع الخلق. المعية الخاصة إنني معكما بالنصر والتأييد والتمكين والحفظ والكلاءة، معكم، إنني معكم أسمع وأرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى حفظ موسى وهارون من بطش فرعون، طمأن من الله سبحانه وتعالى. هذه المعية الخاصة للمؤمنين ولأتباع المرسلين، وهي المعية الحاصلة التي صرح بمضمونها في قوله إن الله مع الصابرين، وهي المعية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوبا له، فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبر فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه، ومن كان كذلك أمكنه الصبر له. يا سبحان الله، هذا عبد الله معه في كل شؤونه، الله معه في كل أموره، يعينه الله ويؤيده الله ويثبته الله، ما يصبر لله والله يصبر لله لأن الله معه. ولذلك يقولون ومن كان كذلك الله معه في تحركه وفي سكونه وفي إدراكه أمكنه الصبر له وتحمل الأثقال لأجله، كما في الأثر الإلهي بعين ما يتحمل المتحملون من أجله، ما يتحمل أهل الصدق والوفاء والعبادة من أجل الله سبحانه وتعالى. فدل قوله وما صبرك إلا بالله على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر، وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا، كيف يصبر على حكم الشرع وعلى الحكم القدري احتمالا له واطلاعا به، الأمر القدري المصائب، من لم يكن الله معه هل يمكن لعبد أن يقوم بأمر الله الشرعي أو أن يتحمل أمر الله القدري إلا إذا كان الله معه، إلا إذا كان الله يعينه؟ سبحان الله، ما يمكن. فلا يطمع في درجة الصبر المحمود عواقبه من لم يكن صبره بالله، كما لا يطمع في درجة التقريب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله سبحانه وتعالى. إذن الصبر لله هذا المقصود، يعني الصبر لله، هل يمكن بدون الصبر بالله؟ ها؟ أبدا. هذا الذي يقرره هذه الطائفة، قال الصبر بالله أولى، لأن الصبر لله ما يمكن أن يقوم به العبد إلا إذا صبر بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد من قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. كنت سمعه، طبعا العلماء من أهل السنة يعرفون تفسير هذا الحديث، كنت سمعه الذي يسمع به كنت بصره، هذا معناه في معنى الحديث كنت سمعه الذي يسمع به كنت بصره الذي يبصر به، معناه موجود في الرواية الأخرى. إيش الرواية الأخرى؟ فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، هذا غير تفسير الحديث. كنت سمعه الذي يسمع به يعني ما يسمع إلا بالله، لا يبصر إلا بالله، لا يمشي إلا بالله، لا يبطش إلا بالله. وهذه المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة لهذا المؤمن التقي الذي تقرب إلى الله بالنوافل. هناك جماعة من غلاة الصوفية، هناك جماعة من غلاة الصوفية، طبعا التصوف هذا مراحل، أول ما بدأ التصوف في زمن أحمد بن حنبل وقبل ذلك، وبعد ذلك بدأ الصوفية إيش؟ زهد وتقشف وذكر لله، وكانوا يخفون العقيدة هذه، ثم تطور بهم الحال فأصبحوا يجتمعون على شيء يسمى الآن، هذا الشيء يسمى السماع، هو الأناشيد الموجود اليوم، وربما استخدموا لها الدف وشيء من ذلك. طيب، ثم تطور بهم الحال إلى زمن ابن عربي الصوفي الأندلسي هذا الذي سكن دمشق، هذا صرح بعقيدة وحدة الوجود. إيش معنى وحدة الوجود؟ يعني ما في شيء، كل ما ترى الله سبحانه وتعالى، عقيدة فاسدة، هذا عقيدة وحدة الوجود، أن الوجود شيء واحد، ما في رب وعبد، ما في رب العالمين وعباد خلقهم لعبادته، لا، الوجود كله قطعة واحدة، كله شيء واحد. شوف العقيدة كيف، سبحان الله، عقيدة فاسدة. هو العقيدة هذه كانت موجودة عند النصارى، لكن النصارى جعلوها في عيسى فقط، يعني عيسى، الاتحاد هذا كان عند النصارى بين عيسى ابن الله عنده النسوت في اللاهوت. هؤلاء الصوفية عمموها، كل الوجود هذا، كل ما تره هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن عربي العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف، الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب أن يكلم. سبحان الله. يعني المقصود الآن هذه العقيدة، عقيدة روحية الوجود، هذه تحتج ببعض النصوص، منها هذا الحديث يقول شوف كيف، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، سمعه الذي يشوف. الآن عقيدة وحدة الوجود موجودة في هذا الحديث، حيث جعل الرب هو العبد، سمعه بصره يده رجله. إيش رأيك؟ اسمع ماذا يقول ابن القيم، يقول رحمه الله: ليس المراد أنني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى كما يظن أعداء الله أهل الوحدة، يعني أهل وحدة الوجود من غرات الصوفية، وأن ذات العبد هي ذات الرب تعالى. تعالى الله عن قول إخوان النصارى علوا كبيرا. لماذا قال إخوان النصارى؟ لأن هذه العقيدة موجودة عند النصارى، ولكن النصارى خصوها بمن؟ بعيسى. وقال: ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره. أليس كذلك؟ لأن أهل الوحدة يقولون جميع العباد كلهم هم الله. إذا ما إيش الفرق على قولكم يا أهل الوحدة؟ إيش الفرق بين هذا العبد وغيره؟ أنتم تقولون كل ما ترى هو الله، كل ما ترى هو الله. طب إيش معنى هذا العبد الذي تقرب بالنوافل هو الذي جاء به الحديث؟ لو كان كما تقولون ما في فرق بينه وبين غيره، واضح الوجه هذا؟ طيب، بل لم يكن هناك، يقول: ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره، ولا بين حالتي تقربه إلى ربه بالنوافل وتمقته إليه بالمعاصي. الآن نسأل الصوفي هذا الغالي الذي يقول بوحدة الوجود، ما رأيك في هذا الرجل الصالح الذي يتقرب بالنوافل؟ إيش رأيك فيه؟ قال: هو سمع الله، بصر الله، يد الله، رجل الله، كان في الحديث. طيب إيش رأيك في هذا الفاسق الشيطان الرجيم هذا المتمرد هذا؟ إيش تقول في نفس الكلام أو لا؟ ها؟ إن قال لا نقض عقيدته، إنهم ما يخصون بها أحد. وإن قال نعم، حتى هذا، حتى هذا يد الله، رجل الله، سمع الله، بصر الله، إذا نقول إيش الفرق بين حالتي الطاعة والمعصية؟ إيش الفرق بين الحالتين؟ بين رجل تقرب إلى الله بالنوافل، وبين رجل تبغض إلى الله وتمقت إلى الله بالمعاصي. والحديث إنما جاء في من؟ الحديث جاء في من تقرب إلى الله بالنوافل. وأنتم لا فرق عندكم بين جميع الحالات، كل ما تراه والله. والله هناك كلهم كلمات، بس الإنسان لا يذكرها، كلمات قبيحة وخبيثة في هذه العقيدة، نسأل الله العافية. كلمات الواحد يعني حقيقة ما بقولها، مرة خبيثة وقبيحة في هذا. يقول: ولا بين حالتي تقرب إلى ربه بالنوافل وتمقته بالمعاصي، بل لم يكن هناك متقرب ومتقرب إليه، ولا عبد ولا معبود ولا محب ولا محبوب. ولا لا، الحديث فيه اثنين: عبدي، الله عز وجل يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي. هذه واحدة، أثبت ربا وأثبت عبدا. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فيهنا محبوب، في محب وفي محبوب، في عبد وفي معبود. ولا لا، الحديث رد عليكم، لأن الحديث أثبت اثنين، أنتم ما تثبتون اثنين، أنتم تقولون واحد. يقول: بل لم يكن هناك متقرب ولا متقرب إليه، ولا عبد ولا معبود ولا محب ولا محبوب. فالحديث كله كذب، فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو 30 وجها تعرف بالتأمل الظاهر. حديث الولي هذا لو تأملت فيه هو حجة عليهم، ينقض عقيدتهم الفاسدة ودعواهم من 30 وجه. هل أحد يستطيع أن يخرج 30 وجه؟ يتأمل خرج 30 وجه؟ ما تقدر حتى 10، والله المستعان، رحمة الله عليه. لا طيب هو ابن القيم رحمه الله الآن سوف يشرح, ابن القيم سوف يكمل ويستمر رحمه الله في شرح الحديث والرد على أهل وحدة الوجود, ولكن طبعا الوقت انتهى فنؤجل هذا إلى درس غد إن شاء الله. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.